احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن كارثة الحقد ومرض الحقد الذي يعصف بالمجتمعات عصفا، ولو استشرى الحقد في مجتمع لقضى عليه. هل له علاج؟ اكيد طبعا له علاج. الحقد اساسا ينبت على شجرة الحسد ثم شجرة الغضب. فإذا أنا تحكمت في الغضب الذي عندي، فأنا بفضل الله وتعلمت كظم الغيظ، هبدأ في أول خطوة من خطوات العلاج. طب كيف أكظم غيظي وكيف أتحكم في الغضب؟ العلماء نصحونا أن الإنسان لما يغضب يجب يتحرك، يعني يغير حركة اللي عليها ساعة الغضب. لو أنا غضبان وأنا جالس أقف، ولو واقف أجلس، ولو ساكن اتحرك. ثم الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والنار تطفأ بالماء، فاول ما اغضب اتوضأ. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث، ادعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم اجرني من حر غضبي. هذا الامر الرابع، ان الانسان يتعود قضية الصبر، لان الانسان ما الذي يدعو انسان الى الغضب؟ انه غير صبور. فالواحد يتعلم الصبر. عبد الملك بن مروان جالس في مجلس الملك وينادي على غلام: يا غلام يا غلام. فخرج من الداخل غلام يباع ويشترى، وهو في حالة من الغضب الشديد. كلما جلست أنا استريح تنادي: يا غلام، ألا يأكل الغلام؟ ألا يشرب الغلام؟ ألا ينام الغلام؟ فطأطأ عبد الملك رأسه. قال الحاضرون: فما يعني، لقد ايقن انه سوف يرفع رأسه بامر من امير المؤمنين بقطع رأس الغلام. وابتسم عبد الملك وقال: اذا حسنت اخلاقنا ساءت اخلاق الخدم، وان ساءت اخلاقنا حسنت اخلاق الخدم، ولا يمكن ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم. فانظر الى قدر الغيظ هذا. امير المؤمنين هارون الرشيد، ابريق الماء في يد خادمه وقع على يد هارون فجرحه، سال الدم من يد هارون. فالغلام خادمه بسرعة قالوا: يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: انت حر لوجه الله. فانظر الى هذا التحول العجيب. كيف تجدون عمر هكذا؟ بلال يسأل خادم عمر رضي الله عنه، قال خادم امير: والله ان عمر خير كله، الا انه اذا غضب فهو امر عظيم. قال بلال: لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه من القرآن فسكن ما به من الغضب. أما العلاج الأساسي والأنجع في قضية الحقد هذه، أن يعني سبحان الله، أول شيء أن يعني يحاول أن أحسن إلى من أحقد عليه. يعني أفرض أنا حقد على إنسان، أبتدي أتودد إليه، أتودد وأقترب منه وأدعو له بالخير. والله دي ترفع مسألة الحقد يعني خطوة خطوة سنة، لأن النفس الإنسانية نفس، كلما يعني وجد الإنسان أن من يشجعه كمان على الحقد يقول: صح عندك حق، هو هذا يستحق، هذا والله لا يساوي أن ويستحق أن يتبوى هذه المكانة ولا يتبوى، وهكذا. لكن لا، أنت لا تسمع لهذه الأفكار، وإنما هدئ من روعك، هدئ من روعك، وخلي المحبة والألفة تقول: انا لماذا احقد عليه؟ لماذا؟ ده مضار الحقد خطيره، ونتائج الحقد خطيره، سبحان الله. لان القلب يفسد بالحقد والعياذ بالله، والعباده تفسد بالحقد والعياذ بالله، والمحبه في المجتمع تتبخر، وان الناس سبحان الله العظيم كل الناس تنظر الى بعضها، ما فيش محبه، القريب يكره قريبه، والاخ يكره اخاه. وكما يقول الناس اليوم، يقول: والله يا سيدنا الشيخ، الاقارب عقارب، والخال وبال، والعم غم، والاخ فخ. لا حول ولا قوه الا بالله، نحن في غابه. هذا من الحقد. لكن لو الحقد شلناه، ننزع الشيطان من قلوبنا ونضع المحبه في قلوبنا للناس. ولذلك العبد المؤمن عبد صادق لا يعرف الحقد الى قلبه سبيلا. لماذا؟ لانه يرضى ما قسم رب العباد، يعني اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لأن الحقد يورث سوء الظن ويورث سبحان الله العداوة في المجتمع، ونحن نريد أن يحب بعضنا بعضا. اللهم ارزقنا المحبة فيك يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.